لكم ألا تنفقوا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا السياق يدل على العظمة وعلى القدرة وعلى أنه ما وعد به قادر على إنفاذه، وأنه ما أوعد به قادر على تحقيقه. هو لا غيره الذي أوجد السماوات والأرض في هذه المدة الوجيزة، وهو الذي اتصف بأنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من الوحي ومن الملائكة، وما يعرج من الأعمال ومن أوامر الله ونواهيه تصعد إليه. ملائكة يطلعون وملائكة ينزلون، النزول 500 سنة والطلوع 500 سنة من حسابنا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم نعم ثم استوى على العرش. ثم يمكن على بابها أو لترتيب المسائل كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، للبعد بين خلق الله وعبادة غيره. كان ينبغي أن يشكر فقابلوا الشكر بماذا؟ بالكفر، فلذلك جاء ثم لإبعاد ما فعلوا. نعم. وبالأمس أشرنا إلى التوحيد وأقسامه الثلاثة، وقلنا إن ضابط توحيد الأسماء والصفات 3 أمور: تحفظ فإنها مفيدة ومقنعة للفرق التي أخطأت، التصديق لأن الله يقول: ومن أصدق من الله حديثا، والتنزيه لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. هذا هو الحق، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي دعا له مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الذي كتبه البخاري في كتاب التوحيد، وهذا الذي ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي أما نقول ونقيس. لا لا لا، الله لا يقاس بخلقه، وهو أرحم الراحمين، ونبيه أنزل عليه الوحي، ولو كان إهبات الصفات ضلالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل سب اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعلم ما يدخل في الأرض، أي شيء داخل الأرض يعلمه وما يخرج من الأرض، الحبة يعلم ما لا، يعلم ما لا تخرج من الحب ومقداره، المطر الذي ينزل ويدخل الأرض يعلمه، ما يخرج منه من الماء، وكل شيء محصي بعدد، وأعمالك محصية وكلام كل شيء. ويقول ربنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بارتكابهم للحرام وبتقصيرهم عن الواجب، هذا ظلم الإنسان لنفسه أن يترك الواجب أو يفعل الحرام. الله غني، إن عبدتموه لا يزيد ذلك في ملكه، وإن كفرتم به لا ينقص ذلك من ملكه. وإن قام أهل الأرض وسألوا حاجاتهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لذلك نحن نرجو الله أن يغفر لنا، نغفل عن أن نتجه إلى الله في حاجاتنا، ينبغي أن ننتبه، ما الذي نريد نسأله لله، ما الذي نخاف منه نسأل الله يحمينا منه، يعني نجعل قلوبنا متعلقة بمن. فإذا العبد تعلق قلبه بربه أتراه يضيعه وهو الكريم القادر الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا؟ لكن المشكلة تبرم القلوب عن خالقها، تعلق القلوب بغير باريها، الانصراف إلى الزائل والإهمال للباقي الدائم. الجنة دائمة، الدنيا زائلة، فمن السفه أن العاقل يختار شيء زائل على شيء باقي. فلذلك لا بد أن نعلم أن الدنيا معبر، الدنيا معبر. بعدين نذهب إلى مساكننا وهي الجنة، إبليس سبانا، فنحن الآن في السبي، فإذا دخلنا الجنة رجعنا إلى مساكننا، وكل شيء نحتاجه مبين، وكل شيء يضرنا مبين. وربنا أنزل على نبيه في يوم عرفة في يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا عيد، هذا عز، هذه نعمة، هذه كرامة. اليوم أكملت لكم دينكم. قال يهودي لعمر: لو كنا نحن يهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذناها نزولها يوم عيد. قال عمر: إني لا أعرف المكان والزمان، نزلت يوم عرفة عشية يوم الجمعة، فهي عيد في عيد، الجمعة عيد ويوم عرفة عيد. الإسلام دين عملاق عجيب. ولذلك الآن أي قضية يحتاج إلى حلها فحلها في ديننا، أي شيء. وهؤلاء الذين تطوروا في الدنيا وفعلوا وقربوا البعيد وعملوا أشياء عجيبة، كتابنا الذي أنزل قبل 1400 سنة لا يستطيعون أن يجدوا فيه خطأ. هذا أكبر دليل على أن ديننا صحيح وأن كتابنا معصوم ومعجز. أنتم أعداء لنا وعندنا كتاب وموجود وجاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، طيب، وتكلم عن كل شيء من بداية خلق السماوات والأرض إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار وجاءت الموت وذبحت، ومسائل العظيمة والأحداث والطوفان وفرعون وهامان وقارون ونمرود ويعني ذي القرنين وأشياء، ومع ذلك يستحيل أن يوجد فيه خطأ. أفي معجزة أكبر من هذا؟ العرب أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة متقدمة، وكانوا يتبارون في الكلمة، ويأتون بالشعراء ليحكموا بينهم القصائد، وجاءهم كلام من الحروف التي يتكلمون بها والكلمات والأساليب، وقال لهم أنا رسول من عند الله، ودليلي على ذلك هذا الكلام الذي نزل علي من ربي الذي يقال له القرآن، وأنتم تقولون إني كاذب فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. في معجزة أكبر من هذا؟ ولذا ديننا راقي، راقي الإسلام، دين راقي، دين عظيم، يأمر بمعالي الأمور، ينهى عن سفاسف الأخلاق، ولا يغتب بعضكم بعضا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر التسع الشرائح التي تخالطها. فحري بنا أن نتجمل بالإسلام، وأن نتمثله، وأن ندعو الناس إلى أن يتبعوه. هذا مما ينبغي أن نفعله. نعم، الله تعالى عالم بكل شيء، والله تعالى خالق كل شيء، والله تعالى قادر على كل شيء، يلج يدخل في الأرض، وما ينزل من السماء، قالوا من الملائكة بالأوامر والنواهي، ومن الأوامر التي تأتي للرسل، ومما يقدر الله على أهل الأرض تنزل به الملائكة، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال البشر أو من النيازك التي لا نعلمها. ولذلك علمنا قليل، ومن الدلالة على قلة علمنا أننا لا نعلم الروح. الروح من أي شيء هي؟ قالوا في محل في المحيط المتجمد الجنوبي يقال له مثلث ملا برمودا، هذا كل ما جاء الشيء في زي المغناطيس يسحبه. طيب ايش هو؟ هم الان قالوا وصلوا الى طيب مثلث برمودا قريب، وصلوا الى السماء، ما يصل الى مثلث برمودا، السفينة لا ترى، الطائرة لا ترى، كل شيء خلاص. يقول بعض الناس ان هناك الشيطان وهناك ادارة الشيطان، فلا يريد الناس ان تصل اليه، فيريد الناس تبتعد عنه، لكن هم هؤلاء الشيطان هم وهم بينهم صداقة، ما يفعل بهم هذا، لانهم اخوانهم يمدونهم. ما ادري ايش توصل لهذا، هذا الكلام من قديم ما هو قريب. لذلك الله تعالى يعني علمه وقدرته وغناه شيء لا تدركه العقول، ولكن نحن ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، وما ينزل من السماء من الأوامر ومن الملائكة، وما يعرج فيها من قبض الأرواح ورفعها أو من الملائكة، وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عباس بعلمه أول المعية بالعلم، وقالوا هذا لا يسمى تأويل، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولكن بعض العلماء نقول إلا هو معهم معية لائقة بجلاله وكماله، هذا الذي قاله بعض العلماء، لكن تأويل هذا عن السلف وارد. وقد أخبرني الوالد رحمة الله علينا وعليه، بأعطيني شيء صغير، بأن أخذ شيء مثل هذا وقال لي يا ولد أنا لو قلت إني مع هذا أنا صادق، وإذا قلت إني أنا داخل هذا يستحيل افهم يا ولد، لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. الله محيط بكل شيء ما يقاس، فإذا قلت لي أنا مع الخلق صادق، وإذا قلت لنا الله داخل الخلق، الخلق أحقر من أن يدخله الله. فلذلك لا يقاس الله بالخلق، هذه أمور لازم نفهمها. قال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فعظمة الله وقدرته ما هو شيء يمكن الأذهان تدركه. ولذلك استعمال العقول في أماكن لا تصلح إلا للنصوص مشكلة. العقل لا يستعمل إلا فيما يصلح فيه العقل، شيء معلل. أما صفات الله وذات الله وهذا لا يدركه العقل ولا يقاس، وإنما ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي، هذه الطريق السلامة المحققة. والله بما تعملون بصير. ما مصدرية أو موصولية؟ إذا كانت مصدرية والله بعلمكم بصير، ما تعملون، ما والفعل بعدها مصدر أي بعملكم، أو موصولية ويكون العائد محذوف، والله بالذي تعملونه بصير، والحذف عندهم كثير منجلي، إن عائد متصل إن انتصب. والله بما تعملون أي بالذي تعملونه، أي بصير لا يخفى عليه. والجملة صالحة للترغيب وللترهيب، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن ومن شمول معانيه. نعم، له ملك السماوات والأرض، له أي لله ملك خلق وإيجاد وقدرة، ملك السماوات والأرض وما فيها، وإلى الله لا لغيره ترجع أمور الناس، فيجازي كلا بعمله ويأخذ من كل واحد حق الآخر منه. لا ظلم اليوم، إن الله بصير بالعباد، لا ظلم اليوم. عندك مظلمة تعال خذها، عنده حسنات تأخذها منها، ما عنده حسنات تضع سيئاتك عليه. ولذلك كثير منا يكون مظلوما فيصير ظالما. كيف ذلك؟ يظلم واحد، يا رب يدمره، يا رب يفعل فيه، يا رب يفعل فيه، فبعد أن كان مظلوما يصبح ظالما. الذي ظلمك قل اللهم أخذ لي منه بقدر مظلمتي، اللهم انتقم لي منه بقدر ما ظلمني. أما تقول اللهم دمره، يوم القيامة كنت مظلوما تصير ظالما. والدعاء مدمر، الدعاء مدمر. الله كريم، يمكن تدعو وقت إجابة فتجعله على الحديدة، يضيع عقله ويضيع ماله ويضيع عرضه وتضيع سمعته ويبقى كأنه غير موجود بدعوة واحدة من مظلوم. فيا عبد الله، إن أردت أن تعفو فهذا أفضل، وإن أردت أن تأخذ حقك فأخذه ولا تزيد على حقك حتى لا تكون ظالما. ومن دلالات قدرته أنه ينقص الليل في النهار وينقص النهار في الليل، فيكون الزائد من النهار في الليل كأنه دخل فيه ولجه، أي ينقص الليل في الصيف فيدخل الليل في النهار، وينقص النهار في الشتاء فيدخله في الليل يلجه فيه. لو جاء أهل الأرض وقالوا نحن نريد أن نجعل الشتاء في هذا الفصل صيف، ونحاول أن نطول الليل ونقصر النهار هل يستطيعون؟ قالوا نحن نريد نجعل النهار ظلام، هل يستطيعون؟ ذلك قدرة الله لا يصلها شيء، ولو تنبهنا لاسترحنا. كل شيء نريد نتوجه إلى الله. نعم، لا إله إلا الله ما أبلغ هذا. وهو جل وعلا عليم بذات الصدور. بالله أين المهرب؟ ذات الفعالات أو الخطرات أو الحركات، ذات يعني إشارة للصدور. ما في الصدر الذي ما خرج الله عليم به، وعليم من صغات المبالغة، عالم به. أعلم الناس بما يكون في القلب الله. إذن كيف الإنسان يفكر في المعاصي وفي الظلم وفي الذنوب؟ والله تعالى عليم بتفكيره وبما في صدره. هذا أيضا تخويف وترغيب وإعجاز. نعم، آمنوا بالله ورسوله. هذا الفعل فيه للعلماء قولان: آمنوا يعني أعملوا جميع الصالحات، لا تعملوا المعاصي، آمنوا كملوا إيمانكم، كما قال هناك في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة هذه إعجاز، هل هي حال من الواو أو من الجار والمجرور؟ كاف حال، والحال هي الهيئة التي أنت عليها وقت صدور الفعل منك أو وقوعه عليك أو ملابستك له. أي ادخلوا في السلم كلكم، لا يبقى أحد خارجا عن الإسلام كافرا، أو ادخلوا في أبواب الإسلام كلها، لا يبقى باب إلا وعملتم به أو فعلوا الاثنين. يا سلام، ما أجمل هذا، الله هذا عجيب. أي لا يبقى أحد خارج الإسلام، ولا أو لا يبقى باب من أبواب الدين إلا وعملتم به. صلوا، صوموا، تصدقوا، كفوا أبصاركم وألسنتكم. فالإسلام دين عجيب يا أحبتي، ولا بد أن نبلغه للناس، ولا بد أن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا. لا بد أن نبين. نعم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا هذا التعبير رائع، جعل مالك كأنه وديعة عندك، هذه الوديعة اللي عندك وأنت ذاهب عنها أو ذاهب عنك خول لك، وأعطيت لك الصلاحية أن تنفق منها، وأعطي لك الأجر على ذلك، فأنفق من هذه الأمور التي هي وديعة عندك مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني وهذا التعبير جميل، والإنسان إذا استخلف في شيء سيأتي واحد آخر ويستخلفه. ثم بين أن الشريحة المتقدمة كانت ممن يفعل ذلك، ولذلك المال وديعة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وديعة عندك. فالمال لا يجعلك تعصي الله، والولد لا يجعلك تعصي الله، وما عند الله من الخير والأجر أعظم مما عندك في المال والأجر والولد، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم. بعدين قال: والله عنده. يا سلام، ما أجمل هذا، والله ديننا دين عجيب يا أحبتي. لا بد أن نبلغ هذا الإسلام للناس، لا بد من برامج لإيصال الإسلام لجميع سكان الأرض. هذا الكنز لا بد أن نوصله للناس بالرفق وبالإكرام وباللين وبالترجمة وبالزيارة وبجعل المواقع وبجعل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، حتى نوصل هذا الخير لأصقاع الأرض. أمانة فينا أن ننقذ من نستطيع إنقاذ من سكان الأرض من النار. النار عياذا بالله حرارتها شديدة وعذابها دائم، فنحاول أن ننقذ من مخلوقات الله ما استطعنا إنقاذه. نعم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، أي فالذين صدقوا منكم من المسلمين يعني تصديقا كاملا، وأنفقوا نفقة بارزة وزادوا، لهم أجر كبير. وسيزيد هذا في أن السابق له الأجر وله السبق، وأن الذي يأتي بعد السابق له الأجر وله الخير لكن لا يلحق السابق. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة في ساعة العسرة في الناس تتخطف. ولذلك أسبق الناس بعد الرسل بعد الأنبياء أبو بكر، أبو بكر رقم واحد. والذي يسب أبا بكر ما فهم، ما هو فهم، ما يفهم، كذب الناس وصدق. قالوا: ما لا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه ما خلا أبا بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. فأبو بكر أمر عجيب، ولذلك أشاروا هنا لأبي بكر وأعطوه السبق وتكلموا على من يسب الشيخين، فهذا خطأ كبير وضلال مبين وطمس البصيرة. ومن يضلل الله فما له، أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة يسبان ويشتمان، هذا غلط هذا. وعائشة الصديقة بنت الصديق زوج أكرم الرسل وبنت أفضل الخلق بعد الرسل، والله يقول: أولئك مبرؤون. قال مالك: من يتهم عائشة كافر. قال مالك بن أنس رضي الله عنه: من يتهم عائشة في عرضها كافر، لأنه كذب بنص القرآن، والتكذيب بنص القرآن كفر. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا التحاكم إلى الوحيين، ينبغي أن يكون من عرفنا التحاكم إلى النصوص. فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نتحاكم للنصوص، نتحاكم للنصوص. نعم. وأي مانع لكم وأي شيء يمنعكم من أن تؤمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، ورسوله لا ينطق عن الهوى محفوظ فيما يبلغ عن ربه صادق فيما جاء به يدعوكم لتؤمنوا بربكم؟ وأي مانع لكم من الإيمان بالله ورسول الله يدعوكم للإيمان ويأتيكم بالأدلة المقنعة وبالمعجزات الساطعة؟ ما المانع لكم؟ استفهام إنكاري. أي آمنوا بالله، لا تفعلوا ذلك بل آمنوا بالله. نعم. وقد أخذ ربكم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين فآمنوا. وهذا الميثاق قيل ما أخذه عليهم وهم في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقيل غير هذا لكن هذا أقرب شيء. نعم. إن كنتم مؤمنين فآمنوا بالله ربا وبالرسول نبيا. هو أي لا غيره، الله المعبود بحق، ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات جمع آية أدلة وعلامات واضحة على وحدانية الله وعلى صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال هذا الدين وحسن ما يدعو إليه وعلى ضرر ما ينهى عنه. نعم، بينات واضحات لا لبس فيها. ولذلك ما انتبهنا، وإلا كنا اليوم نعطل، لكن ما انتبهت. نعم، لا، من تنبه يجد أن هذا الدين حل كل ما نحتاج إليه وبينه، وأنه يدعو إلى أدلة وبراهين واضحة المعالم، وواضح النفع ما يدعو إليه، وواضح ضرر ما ينهى عنه. نعم، واضح جدا. أي شيء ينهى عنه الإسلام فيه ضرر، وأي شيء يأمر به الإسلام فيه نفع. بعدين ليخرجكم من الظلمات، ظلمات الكفر. ما يحتاج. الله يكرمك. ظلمات الكفر ونور الإيمان. آمنوا بالله، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، ينفقون، يسعون في الخير. ما يعني ديننا دين فعلا، في دين جميل. ولذلك ينبغي أن نوصله لأهل الأرض، ينبغي أن يكون بيننا تعاون، وتعاونوا لأن نوصل الإسلام لأهل الأرض، من غير أن تكون عليه قطر ولا شوائب ولا دنس يحيل رؤيته الحقيقية عن الكفار. نبين لهم جمال الدين، وأحسن طريقة نبينه بها أن نتمثله. أحسن طريق للدعوة وأسلمها وأكثرها اختصارا أن نتمثل الإسلام، نتمثل الإسلام. فإذا تمثلنا الإسلام غير المسلمين يدخلون في الإسلام. ما في شيء أنفع من أن نتمثل الإسلام يا أحبتي. أمره عجيب وطريق مختصر. وأول من يتأثر بتمثل الإسلام زوجه، ولده، أبوه، أخوه، جاره، عمه. فنتمثل الإسلام ويكون النفع كبيرا والخير عميما. نعم، ليخرجكم من الظلمات، ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة يعني الرياء وظلمة رؤية الفضل على الغير وظلمة التعلق بالدنيا. ظلمات، لأن الكفر ظلمات وطرق. ومن أكبر الظلمات ظلمة الشبه، هذه الذي تقود الإنسان إلى النار. ثاني يكون عنده ظلمة شبه، إيش الدين هذا؟ الصلاة هذه إيه؟ الصوم إيش نعطش؟ يكون عنده ظلمة في أساس الدين، هذا عين الهلاك. أما ظلمة الشهوة أخف، لكنها هي مضعفة لنور القلب، لأن المعاصي تضعف نور القلب، فتجعل الإنسان يقدم على الشهوة فيضعف في الطاعة فيهلك. لذلك الله أعطانا جرعة، أعطانا أدوية نافعة جدا، غض البصر، كف اللسان، سك الآذان، الابتعاد عن مواقع السوء، الجلوس وصحبة أهل الخير، الجلوس في أماكن الخير، كل هذا نوع من إيش؟ من الحفاظ. حصانة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحلال بين والحرام وبينهما أمور بين. كل شيء ديننا دين راقي الحقيقة، فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. أقول لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. برنامج للترجمة، برنامج لرد الشبه، برنامج لإجابة الأسئلة، برنامج للتأليف بين المسلمين، برنامج لتأطير الجاليات المسلمة في بلاد الكفر. وما أحوجنا لهذا البرنامج. ولذلك أدعو من هذا المنبر المبارك أهل الفضل أن يكون لهم تعاون مع الجاليات المسلمة، حيث يبينون لهم أن عدم ممارستهم للإسلام تسبب للكفار نفور من الإسلام، وأن ظلمهم للكفار يظنون أن الإسلام يبيح الظلم، فالجاليات التي تعيش بين الكفار عليها مسؤولية أعظم من المسلمين هنا، لأنهم هم يخالطون الكفار، وإذا عملوا خطأ ظن الكفار أن الإسلام يقر ذلك الخطأ، ولذلك لا يدخل في الإسلام في هذه الأيام إلا العباقرة من الكفار. أروني تافها دخل في الإسلام، لا، بروفيسور، عالم رياضيات، عالم ذرة، عالم في الحاسوب، عالم فلكي، عالم في الطب، وإذا عملنا استبيانات نجد من يدخل الإسلام في هذا العصر هم عباقرة العالم لشدة التشويه على الإسلام. فالضعاف وغير المثقفين يخافون، لكن المثقف الفاهم ما يهم كلام الناس، تهم الحقائق. ولذلك نقول للناس لا تنظر إلى أفعال المسلمين، انظر إلى ماذا يقول ربك في هذه المسألة، ماذا يقول الإسلام في هذا الفعل. فلا نحمل الإسلام أخطاء الناس، هذا ظلم للإسلام، فلا نحمل الإسلام أخطاء الناس. ولكن من يفهم هذا إلا المتعلمون؟ هذا لا يفهم إلا المتعلمون. نعم، إن الله جل وعلا بكم أي بالمخلوقين وبالمسلمين منهم لرؤوف، كثير الرأفة، رحيم بهم. ولذلك بيّن لهم ما ينفعهم، وبيّن لهم ما يضرهم، وأمرهم باتباع النافع وبالابتعاد عن الضار، وضمن لمن فعل ذلك أنه يعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى، وجعل بيننا وبينه صفقة، إذا وفينا بما قال لنا ربنا يوفي بما عاهدنا عليه، كما قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. ولذلك لمن استقام على الدين الله يعزه، الله ينصره، الله يبارك له في عمره، في ماله، في ولده، يجعل الذكر الحسن. إذا جاءته شياطين الإنس والجن يريدون أذيته دفعهم ربه عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلنكن من أولياء الله، ولنكن من المتقين، ولندعو لديننا في ضوء ديننا على بينة من ديننا، ونعلم أن أفضل الناس من دعا إلى الخير ومن كان عبدا لله، وأن الله تعالى ضمن لك أن مالك لا يزيد ولا ينقص، وأن عمرك لا يزيد ولا ينقص. فلماذا لا نشتغل لديننا ولأمتنا في ضوء ديننا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ لماذا لا نشتغل بالحق وعندنا مطمئنات من الله؟ إن أجل الله إذا جاء قل لكم ميعاد، وقال لن تموت نفس حتى تستكمل. إذن هذه جرعة قوية تجعل المسلم يشتغل لدينه وأمته.